أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما دي پیغمبر اسلام دي پیغمبر اطاعت دیگه ذکر کوي چې دي پیغمبر کامل متوهین ده ډېر کام دي چې کامل اطاعت یې کو فرندا او چې فلا ربک لا یؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله پیغمبر دې پر لږی کې دې به اطاعت کړي په دې آیات دا وښيي چې پیغمبر کامل متوهین ده ډېر کام دي نه پېت کېږي ولو ان كتبنا عليهم کچری میز مکرر کړی وای په دای باندې ولو ان كتبنا عليهم کچری په دای باندې مدا فرس کړی وای انقتل انفسکم ان مفسره ده ان تفسیر یاد ا دې کړه د كتبنا دې تفسیر کو چې سمې په فرس کړی وای انقتل انفسکم چې تو خپل ځین نه کړم مرکیستا خپل ځین نه کړم ورنيستا خودکوشی وکیستا اوی خرجو من دیارکم یا تو سکنا زینا او بسیستا د خپل وطنینا د خپل وطان د خپل کیریر پریشتا کما کتبنا علا بر اسرائیل لکه پامی چکنا داغا بکرکری و یو گناه بنا شو بپامی کن نا فرض کرنا چطو سی بکنا تو بعد آغا چطو سی د خپل زینا ویرنیستا ای کنا بپا یو آوری زبانی شپیتلاو ترا کنا زینا کنا مرکل زینا ختم کرنا ما فعلوه ما فعلوه دی بچ داغا فعل نوائی کرا دا مکتوب بنوائی کرا ایل مکتوب علیهم دا حوزه میره جیدا ای مکتوب تا چی دیکن کتب لنا مالی میری چا قتل نفس تا و دا اخراج دا ما فعلوه دی بکن داغا مکتوب علیه دا بی دی نوائی کرا ایلا قلیل من هم مگر دیر لشکی پدیشه بی رفع دا کلی مرفو دا البدل پر بنابر بدلیت ما فعلوه الا قليل منهم افعلوا ضميرنا وين بدل ده والنسب على الاستثناء ومن سبار غلط يكرات ما فعلوا الا قليلا منهم بلا بر استثناء ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم اشد تثبيتا کامل متوین دا حکام دی کنه خواهی پا کچی دا دیر کام دی دا دا طول کفاری پا نزبت بندی ویئی طول کفار نبی سمون دا طول دنیا پی همبار دا ایس دا یهود آدا دا نصوراو آدا دا مشکین آدا دا مجوس آدا دا طول امت سما خود دا دی چی دا کنه ای پا نزبت تا کامل متوین مسمون آخا دیر کام دی دکا سر پا نزبت بندی کنه دا مطلب دا چې بنی اسرائیل هو بیداغ هغه په میډه ډېر بهتار شوله یې خدای چار کړي وو میډ دغه چار نشي کړله مش کام یې که نه دا د دنیا په نسبت کام یې او د بنی اسرائیل په نسبت بولې که نه دا کامې دا متوین دغه ډېر متوله ډېر دي که نه دی اشتطلا دره دي که نه په کوړه یې په اربا یې بنده هسې خلته که نه چې دا چار کړله شي په دې کلیل شی که نه کامل مسلمون دا پهښه دخیل دي پرې کړ کامل مسلمون کامل متوعین که نه اگر ستا خو اگر دی طول کفیر پر نبات بودی بیدیر کام دی ولو انم فعلو ما یعظن بهی ولو انهم کچیر دی خلک فعلو ما یعظن بهی کریو اگر چی کمشی کرن وعدی تا کدر کدر شی من طاعت رسول چی کنن دی پیمبار اطاعت تا کچیر کندا خبر کریو دی پیمبار اطاعت تی کروی پا دیلو جان سرا ناسا منفکینا با کنن پا ظاہر فبی اگر اطاعت کرلو من دینا بی اکل اطلب و دې ځا خو نه وکنه که په دله جان سره کړي هغه کوي لکه دا خیر مداري پر ډېر بهتره و یا ثواب په هر باندې ځکه چې خو ثواب به ته منځه دي پیمار ته اتات کړه او اشد تثبیتا او دا غفیل به د پیمار ته اتات په اشد تثبیتا دا به ډېر کلاک وي د جهاد ته کلا کول د ایمان نه ایمان به پنا کلا کې دلا ایمان به مضبوط دلا

アリカタフォトディレクトのホームダジャトン、ヘンダレビヒム。ダマナチチャカタベルトライシー、ケナダマトゥニエウダケネタケヴィンキーファマバザラケナダビディアンビアルズリテルシー、アリカベチャカナシー、マラカテコーケナバケアリカタラズルバハセレビディアンビアルチキムケナ、ネアマティナディ、ホビアドロパスキリファルマンズルタ。エサダマゼテルシー、ダケナエサレヒノマゼテルシー、ケナマゼテルシーラチパバリパラゴリドバスパラカナケルシバンダダブルシーケナメラカティナデコオメジシナデコアディカメタナコディアデコロパスターシーケナアディカメラオクニビバケダーメンケナデコチアンビアウィタシーケナアンビアウォデソアダウォデサリヒンベケナエデゲロンデダリハケタマラカテパラロンデウィタシーケナアラタンデデモテリケナモハバトラタンデケナよく見たら、私はマラカッピケリ、マラカッバルパブニセプジャーナプシェ。ロイス・ピーター・シャワラ。チェモタイワウリス、ダデスティネシミフォンデビチェア、シェクラ、ウォルト・ウソ、エナブワット・マカム、ウィキアンズ・デビチェア、ソワイウォン、キャナ。ダマラチャガ・マカムタ、ガダダイニシー、キャナ。エマカムタ・メラシリ。私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、ザーリックのフォームのラーダビデラタラパネメルバリビダビケエステカーティーダーマルカチェトワケナディピマリタカウティーディハグドラシュケナダデラタラパネメルバリビエクロムホママンドケラダムタダザレカダケデリエディハルケスラエディムトゥイネカエンビアルサラケナエリテベトルヤソアダウズイテベトルエゲマカマティセケナマラカティラケナダビメルバリビデラタラパネたふずらびありへん。あらべてはけばりすればりばりくり。なあんのなるべとあてへん。だなきだべりぷりとあっぶんだか。みんでりゅうりべもせはきにはぐりび。わかふわびらありま。わかふららでやてけな。えのなりやてはばってやな。あらぼけちゅうるはばりかちちゃとだむ。だべらむしちゃとだるしみろ。でさらびらあらて。ファスコーベマーハマルコンビへ。ダーハラトのダルのハブケツのハラトのブルーカーハバリア。アハラシュトスライディーウスライディープシェケナ。ファシクウビマアハバラコンビヒー。ネトセケナエテマドキサ。ウネテマドキサイヤキノセケナ。ペグシブルチキムシメアラパカバリケナ。ザラティナシャウダマラカティナバビダマカマツバリケナ。ワライユルドカミスのハビラ。ダイアタケナ。カラーディレクターアヤトナヤディレクターハディスナマタラジューシュワレクターハビラオトメクターハバーノコプシャンディケナエハバダーザテカユヘチハバリユヘリドラカテラデケナエドウネビデベセベノコハバブルケチェベトウネリラナラブケチェベトウネリラウケチェベトウネリラダホンディラウネメティラサムウネベセベノコハバーウカファディラインカフィダラプディジャハテハバティナモタパトウネケナジャナタワレボンディ、ハラタワレボンディ、パソデボンディ、パリアマテボンディ、モタパトゥケナ。で、キンバヤンチェル、ケンチェプデボンディ、キンウスタダケ、ダアシェスタ。ヤヨレディアマノ、ホドウヘルラコン、フォンフィルソバーティン、アミフィルジェミア、エタクワ、マハルデケルコドウベデモネフィキネサラヤディ、ホディケナ、スケラーウェルフェルフランシャブ、ゼミンディメセムネケナ、イパティナバケディア、バヤンバケドウケナ。だが、もう、ほくんだけど、もう、ハリピーセージハーフ、ほくんだけど、たけりばん、どういうことで、ジャハーフ、ほくん、ジャレリ。やあ、言われてる、あんまり、いまんだ、はるけ、ほど、ヘルラコン。あ、ローヘルサー、パラワー、スラ。どれも、レシュー、ヘルラ。 ما يخبر به ما يخبر به تا ولاشي وصله تا ولاشي كنا جتاسنا كنا زين ساي بچاو کو كنا دشمن پر ڈرابے زين پر بندے بچکرے كنا تیرے وصله وحضر منادو كنا احتياط منادو من عدوكم خذوا حذركم من عدوكم اروح اذا كنا اختل بچاو ادشمننا ادشمننا دے بچکدو کے طریقہ كن اگر وخي سخبلا ایک حصہ ای احترز من ہو ایک دشمن نہ ضرور بچ کے سام و تو یک تبن ہو و تو یوشی تو تا بی دیر سی تو دشمن تا کنا دشمن نہ ضرور بچ کے کنا تا بی دیر سا فن فر سبات نہ ون فر جمعیا او چکر دشمن تا بیر سویس تا کنا کل احتیاطی تا دیر دخ پل کری وی کنا آج حد داز داوی جنگ داز داوی وصلات سراوی کنا کنا بفر فر سبات نہ درمیستا تیلی تیلی این حضر الى کتالی ہی ویسی گئی سکر کتال دشمنتا صباتن دلے دلے متفرقینا سریعتن بعد اخرا یو تشکیل پاس بلنا یو تشکیل پاس بلنا کنا پتاکل اشکار باگر ویسا دافا کی سکر چرے مسلحات تا قضاوا کنا پدا شدو سا پیداوا چا پتاکل ندرمی کنا داز لشد بدرمی کنا دافت لشیتا اوین فیرو جمیعا یادرین سکر ستر لشکار ہے و یودی بودات لشیتا چا مسلحات تا قضاوی مجتمعین وان منكم لمن لا يبطئ ان وان منكم بشكا ذرقت في لمن لا يبطئ ان يقينا البتاده حتى يبطئ ان عارف سطكيجي لا تاخذنا القطار القطار لكن سطكيجي عبد الله بن ابي من منافقه داكسا وهذا ملغري كسام منافقين سونا بيدكي تراهم مسلمين دينا وان منكم ذرقت في مسلمين خطاب مسلمين تدا وجعلهم منهم الله قد داد مسمونا وشمرل من حيث الظاهر بتدار دي ظاهر سنكنا ظاهر سر تحولت مسموسه بكنا غاد بندل كنا وغاد بي المدينه بياكل مسموسه بندل لا زمد مسمون بل كنا ولا مفلفين القسم لمن لو بطئن بك لا يبطئن تكم لام دا دا كان لا قسم دا من تش دا متعال قسم دوت قسم مقدر وإن منكم وذا بلم لمن ذا أغلام ذا كنا على مفارق هذا كنا كنا كلا كلا بكنا فخبر ذا إنا بند خليلي كنا ذا إنا ذا كنا وإنا فيانا ذا ولا مفلون كسم ويكين ذا بطرشا قال ذا كنا شعب سلسكي ذا كتال ذا كنا كتال تو جهات تا ندرمي وإن صحابتكم مصيبتون او کچیتو سا مصیبات تیر ورس جی کا قتل نو حضیمت لکا کنا قتل فیدون دروشی شکست دروشی قالا قد انعم اللہ علیہا پا دے بندے بدائی خواست ری کنا قالا قد انعم اللہ علیہا یعنی کنا چش پا مو بندے اللہ پاک شگرہ اکڑا مو سا اللہ پاک شگرہ اکڑا از لم اکم مہم سیدہ جزدی سرا کنا حضیر نسو خادن ورنف او صابا ایمو باکا پر ایمو تو موتا بایا مصیبات رسید اللہ وکا نا کچیز دوکا جیسے حضیر وا ولئین اصابکم فضل من اللہ لا میں قسم دا ولئین او کچیز دوکا ترسنا ستکا اللہ پک تر اپنے سمر بنی درسی کا فتح غنیمت فتح ممیسا و غنیمت ممیسا لیکولن کعلم یکون بینہو و بینکم مودا یا لیتنی کونتو منفع فوز فوز عظیمہ لا يكون لنا بده ضرور ده خلق وياي اته سيكه چغني متي دار ويستا او ده فتح بي نكرميو گت لشي هاي كه بدارو لوس مشيكه چ پلايا كه سارا ضرور ده پته فو لا يكون لنا بده ضرور ده خلق وياي سو وياي ما كنا ده ورسي كده يا ليتني كاش كه كده مو مو را كنت مو چزا ده خلق سره لو شو فافوز فرض العظيم ازبا كمياده كه فخاته كه مصر ده پاني بي بيمار ودي وي كده هاي كه ده غنيمتي كده دا پاپا سلوس مجی نا دا من دا دا سمتیه پا حلال شوی دا خبرکو کان مخففتون دا کان نو کنا دا فارقو سا مخلوط مصبل فیل ندا کان ندا و اسم موضوفون و اسم یکن اگا موضوف تا ای کان نهو کان نمی کن و ای کشان دادا لم يكن بينكم وبينهم مودة يا لم تكن بينكم وبين مودة تقوى نالا ويكون بانا وكرتنا وليا ويكسان لكي نستا فميون دو ترسي وفميون دو غيكنا اذا كا ترسي بلا منا ترسي جهادنا سستيري لكي نور ستعلوك من سسرا معرفة وصداقة نورة پشنگنا من سسرا نورة دو سي من سسرا داس زن تا دائش مري كنا وهذا راجن الى قولي قد انعم اللهم بعد جمعه تكالم يكون اين فرا متلقى بقوس تدوتا بقوله بقولك مثل بطول جمعه معترضات كرسيبه امانه تبعي تدى قوس على ماذا سيكنا وانا ثابت كمصيبه نكتوسه مصيبات تشي قال بلدك قد عمل انا عمل لوريا مصر على قشه غريوكري كالم يكون كلام بينكم وبين مواطن ويكون توصل بكم يشكنا غير استعلوك نسركنا اتسكنا قديه مصيبات بني تقريب بنكنا احفاد شكر لوخ لنا كنا بلكي طريقه شول لك كشاد الفقر كي جزوني مثل لقك مربري وكنا لكن يوتي تسكنا بيرنا ذاك زمن الورياس مريكنا دار جيد لك تجد انا ملوى عليا واعترز به بين قوله ومقوله دا يسر ورو دا جمله فمن ذكر سيد مقوله سيك كذا قال كنا يا ليتني دا على ما طرا بني كنا فزر بني اورنا لمني كده دي غير تدي لا يقولنا شكات سكن علي متنار تشي علي متنا بشي بدل كده شكاش كده دا خبره تقول بلاش حل شكو لكن وقت تسن بيغني نيته تسا غلوك سبت تلمنا فده هكري شيء بندى دكتور فجراتينا دادي تعلقات أسهل بتغلق سر جيسا تسينا كيكا نا فيوجه كاليونا دستية ستارة سنوكا نخباري حالتنا نوشوه دا وهو آغا مقولا داغا دو يا لتنبيه داني داني پردو تنبيه دي پردو يا ليتني كاش كي مولا لكونتو ما هم چسي دي خالك سر لروا فافوز فضل عظيمة زبا بي قميابا پخاشا كمي بسرا اخذ حضر واصل من غيمته مباكرة دولة بخرة غنيمتنا بياني وليوا قال تعالى لا تقي فليقاتل في سبيل الله فليقاتل بشار دي كتال لكو دا الله بليارش لإعلاء دينهم فليقاتل كتال لكو دا الله بليارش جاسرا الذين يسرون حياة الدنيا بالآخرة ايه حال كسرا جارا جادي بدلوي دا حياة الدنيا بمقابلة دا خرات سي جا خرات بو يكرا و دنیا کے نخرے کے دیکھنے مشکین کا فیر دیس رہا کرے پچھار دیسی کتالو کیسا و میں یقاتل فی سبیل اللہ و کم سر چکنے جہاد کو دا اللہ پل یار سے فیقتل یستفد آگا جا قتل سی یعنی سعید سی او یغلب و یا کنے غلب سی داخت ملاتی پر شخوش یا بکنے قتل کے رہے یا بغلب کے رہے یسپور بے عدوی ہی دا یقتل سکی مقدم کو کنے و کتال شیر دیکھنے مجہد ہو اصلی متمکنے متمہ نظر لکنا شہادت ویدائی مقصدی پسے فیقتل بے قتل شی یکنہ غلیب شی بہر صورت بہر تقدیر فصف نؤتیه اجر عظیمہ ضرب تیتا مکر اجر عظیم بیرکی کنا لوئی اجر بیرکی سواب جزیلہ غاد جو بیرکی کنا چیتو مو دین دے پر اکنا سار قربان کنو مو دین دے پر اکنا لوڑے کن جہاد تکو فرد جنگی رے وما لکم لا تقاتل فی سبیل اللہ ما خرط سبام دا ما لكم كم عذر دا تسرا لا تقاتلنا چه تس كتال لكستا استفام توبیحن دا دسپکات ولا استفام دا اے لا مانا لكم كتال ایسو قوت نشتا منشتا كتال لپرا وما لكم لا تقاتلنا سکن تسسری جو تسکن كتال لكي وجهاد نكستا دا لا پلیار شه والمصرفين وفي تخلیص المصرفين اتفتا في سبیلابون دا لما پروبا دا کنا وتس کے تعلق اس طرح پر خلص اور دی کمزوری خلق سے من الرجال والنساء والولدان چاغن دری نادی خدی نادی وکل کم ویڑ کی دی الذين حدثوا الكفار علی جرت اجرت کفار مکاشی سرکڑی دی ہجرت نا مکہ نا مدینے تا چکنا زرا مسمو ہجرت کو نور نا دا کہ سے خوشی بن نہ کہ نا پکڑا پس کرا بن نور شوی دی کنا نبی سے مسمرا کنا پغلاب د شو د سپیس په وته نه دا به تن دریش په پغلاب سره شته کې دا نه څه کرم کنه دا یو یو پغلاب سره د سره تل کنه زه نه غریب پوت فکر اې سره وسر لې نشتا

アヘマトキスタトセケタルシリキサキムカチケタルケリポキムドルシェイヤポキムゾカナゾイシェイカナオパカナナセビジカナヤハケタルシセビラアカケタルシセビラネミチキムアラパクマトログダパニアチェファーキータリケカーガラタビオヤバトルインテハンウィカラカラカエダイコファレスレザカラカラコファレタファタハルコだからファレディンだからチェルシキキキナアメハデポレチェムスモルシキキキキキナハタンケイディサセジキナジャホキサイバルベネフュラカラカラリタキナファイパファタルキリカチェダポヘラキリカシェカナミラカナシャハキネケラファタミナガラバミナカカディミポハラタイベベベミナガラベダマグラベダキナダイカミシガラバミナカナダガミスパハカボディアラポダディレスオカカラカファタルコリコファタ